السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع في مادة النحو والصرف في الحلقة 23. كنا معكم في الحلقة السابقة في حديث عن الممنوع من الصرف للعلمية والعدل. شرحنا معنى كلمة العلمية وأنه قد تكون هناك المعرفة وهي عام، لأنه قد يكون هناك بعض المعارف تدخل في منع الصرف كما ذكرناه في المحاضرة السابقة، والعدل وذكرنا معناه هو الانتقال من صيغة إلى أخرى، وذكرنا فيها نوعين: النوع الأول وزن فعل في التوكيد، والنوع الثاني هو وزن فعل في علم المذكر. هذا هو كان حديثنا في المحاضرة السابقة. الآن نواصل اليوم فيما يتعلق بالعلمية والعدل. الثالث هو وزن فعالي في علم المؤنث حذامي وقطامي. أهل الحجازي يبنون هذه الكلمات على الكسر، يبنونها على الكسر. إذا قلنا يبنونها على الكسر، فهل هي معنى في المنع من الصرف؟ لا، ليست معنى في المنع من الصرف، لأن المبني خارج حدود المنع من الصرف. لو أردنا نتذكر ما قلناه في بداية حديثنا عن الممنوع من الصرف، قلنا بأن الأسماء في اللغة العربية إما أن تكون مبنية أو تكون معربة. المعربة إما أن تكون مصروفة أو ممنوعة، وهو سميناه متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. لا تهمنا هذه التسمية كثيرا، لكن نتصور أن المعرب، أن الممنوع من الصرف هو نوع من أنواع الاسم المعرب. فإذا قلنا بعض العرب يبنون هذه الكلمة، إذا قد خرجنا من دائرة المعرب كلها، لم نخرج فقط من المنع من الصرف من المنع من الصرف أو من الصرف، بل خرجنا من دائرة الأسماء المعربة كلها وخرجنا إلى الأسماء المبنية. فأقول وزن فعالي في عالم المؤنث مثل حذامي وقطامي، هذا الآن علم لمؤنث. أهل الحجاز يبنونه على كسر، إذن ليسوا معنا في درس المنع من الصرف، خرجوا من الأسماء المعربة تماما. أما بعض بني تميم فإنهم يمنعونه من الصرف، لأنهم يمنعونه من الصرف. إذن سوف يتغير نطقنا لهذه الكلمة. فمثلا إذا كنت على لغة أهل الحجاز ماذا سأقول؟ سأقول جاءت حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي. على لغة الحجاز مبنية على الكسر في الأحوال كلها. حذامي جاءت حذامي فاعل مرفوع وعلى مبني على الكسر في محل رفع، ورأيت حذامي مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، ومررت بحذامي مبني على الكسر في محل جر. هذا على لغة الحجاز. لكن إذا كنت على لغة تميم ماذا سأقول؟ جاءت، قولوا لي جاءت ماذا؟ جاءت حذام، ورأيت حذام، ومررت بحذام. هذه لغة بعض بني تميم، أنهم يجعلون إعراب ممنوع من الصرف. فإذا قلت لكم يبنونه على الكسر أهل الحجاز، خلاص في جميع الأحوال نبنيها. إذا قلت لكم بنو تميم يجعلون يعربون إعراب الممنوع من الصرف، مباشرة أنتم تعرفون، أنتم تعرفن أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. قالوا فيه لما منعناه من الصرف قالوا للعلمية وهي ظاهرة، والعدل عن وزن فاعلة، فأصل حذامي بمعنى حاذمة وقطامي قاطمة. ولبني تميم تفصيل في لغة، فبعضهم يقول بهذا وبعضهم يقول بلغة أخرى. بعضهم يبني ما كان آخره راء على الكسر أيضا، ما كان آخره راء مثل وباري يبنيها أيضا على الكسر. يعني الذي يريد نصل إليه أن اللغتان الكبريان عندنا ما هما؟ لغة أهل الحجاز البناء على الكسر، ولغة بني تميم ما هي؟ المنع من الصرف. ولولا هذه اللغة ما أدخلناه في درس الممنوع من الصرف. بنو تميم فيهم تفصيل، فبعضهم عند الكلمات المختومة بالراء يجعلونه أيضا ممنوعا، يجعلونه مبنيا على الكسر. ننظر الآن تفصيل هذا النوع الثالث. قلنا فيه العلم الذي على وزن فعالي، العلم علم المؤنث الذي على وزن فعالي. ننظر، يقول وزن فعالي علما لمؤنث مثل حذامي وقطامي. وزن فعالي علم المؤنث. طيب، فيمنع من الصرف في لغة بني تميم، ما العلة؟ العلمية، واضح العلمية. والعدل عن وزن ماذا؟ فاعلة. والعدل عن وزن فاعلة. طيب، فإن ختم بالراء، هذا هو التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، إن ختمناه بالراء يعني جاءت بعض الأسماء فيها راء، بناه بعض بني تميم على الكسر مثل سفاري اسم لماء وباري اسم لقبيلة، وقد اجتمعت اللغتان ما هما المنع من الصرف والبناء على الكسر في قول الشاعر: ألم تروا إرما وعادا أودى بها الليل والنهار، ومر دهر على وباري فهلكت جهرة وباروا. ما الذي صنعه الآن؟ على وباري، وباري هنا جاءت مبنية على الكسر، ثم هنا فهلكت جهرة وباروا، ما الذي جعل عمل؟ عمل معامله الممنوع من الصرف. إذا اجتمعت اللغتان، لغة بني تميم طيب التي هي المنع من الصرف، ولغة البناء على الكسر، هاتان لغتان، لغة المنع من الصرف ولغة البناء على الكسر اجتمعت في قول هذا الشاعر. طيب إذا بني تميم في الأصل يمنعونه من الصرف، وأما أهل الحجاز في اللغة الثانية الآن سوف يأتينا الحديث عنها، يقول: أما أهل الحجاز فإنهم يبنون كل ما ورد من هذا الوزن على الكسر، كل ما يرد بلا تفصيل. رأينا بني تميم في عندهم تفصيل، فيمنعونه من الصرف، والذي مختوم بالراء بعضهم يجعله مبنيا على الكسر. نقول لا، عند أهل الحجاز يبنون كل ما ورد على الكسر ويمثلون له. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. الآن حذامي اسم مبني على الكسر في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل. فإن القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فاعل ومبني على الكسر. هذا فيما يتعلق بوزن فعالي علما لمؤنث. طيب رقم أربعة من العلمية والعدل، قال هو كلمة سحر إذا أردنا بها سحر يوم بعينه. مثاله عندما أقول جئت يوم الجمعة سحرا، الآن كلمة سحرا هذه جاءتنا ظرفا ليس فيها ال، وحددنا اليوم المراد يوم الجمعة سحرا، في هذه بهذه القيود المذكورة تمنع كلمة سحر من الصرف، تمنع من الصرف. طيب أين العالمية وأين العدل؟ قالوا ليس فيها ال، إذا أردتنا بها يوم بعينه فالمفترض أن يقول فيها السحر، الأصل يقول فيها السحر، فأنا أردت بها يوم بعينه فهي معرفة، وعدلت عن قول السحر إلى سحر فصارت الكلمة معدولة. إذن عندما أقول جئتك يوم الجمعة سحرا، كلمة سحرا هنا وقعت ظرفا، وحددنا اليوم المراد وهو يوم الجمعة، وجردناها من ال والإضافة، جردناها من ال والإضافة، فهنا تمنع من الصرف. طيب أين العلمية؟ لماذا العلمية أو لأنها معرفة معدولة؟ أين المعرفة وأين العدل؟ قالوا أنت أردت بها يوما بعينه وهو يوم الجمعة، فالأصل أن تقول السحر تعرفها بأل، فأنت تريد المعرفة وعدلت عنها بكلمة من أل السحر إلى كلمة سحر، فهنا هي ممنوعة من الصرف. طب إن اختل أحد القيود تصرف، إن اختل أحد القيود تصرف. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر كلمة وردت نكرة، فهنا تجر وعلامة جرها الكسرة. عندما أقول طاب السحر هذه أيضا معربة مصروفة لأنها محلاة بأل، نشرطنا تجريدها من أل، نأخذ كلامنا فيها ونأخذ أيضا كلام ابن هشام أيضا. يقول كلمة سحر إذا أريد بها سحر، إذا أريد بها سحر يوم بعينه واستعمل ظرفا مجردا من ال والإضافة مثل جئت يوم الجمعة سحرا، فكلمة سحرا هذه محددة اليوم وهي ظرف وليس فيها ال فهي معدولة عن السحر. إن اختل القيد صرفت مثل نجيناهم بسحر طاب السحر سحر ليلتك. طيب نأخذ الآن كلام ابن هشام فيها فقط لأنه أيضا ذكر هذه الأمور كلها. يقول الثاني سحر إذا أريد به، لم يقل سحر حتى أرادها هي نفسك، إذا أريد بها سحر يوم بعينه واستعمل ظرفا وجرد من ألو الإضافة فجئت يوم الجمعة سحرا فإنها معرفة معدولة عن السحر، فالسحر هو الأصل قلنا فيها سحر فهي معدولة عن هذه الكلمة، وقال صدر أفاضل لمبني مفروض منهم على اللام هذا رأي آخر في المسألة لا يهم. طيب أخرجها صدر أفاضل من باب الممنوع من الصرف. فبهذا لما قال مبني خرجنا من درسنا، نحن لم نثبتها من أجل هذا الرأي، أثبتناها من أجل أنها ممنوعة من الصرف، وهذا الرأي الثاني فيها. طيب إذا اختل أحد الشروط الآن سوف يذكره، واحترز بالقيد الأول من المبهم نحن نجيناهم بسحر. الآن قلنا هنا تستعمل برفا، تمام، سحر يوم بعينه واستعمل برفا، نجيناهم بسحر ليس سحر يوم بعينه، تمام. وردت اسما مجرورا بالباء فهي اسم مجرور جره الكسرة. وبالثاني من المعين المستعمل غير ظرف، احنا لم نقل استعملت ظرفا، هنا استعملت غير ظرف، فإنه يجب تعريفه بأل والإضافة، مثل طاب السحر، طاب السحر، فهنا محلاه بأل. طيب لم نحدد فيها نوع هذا السحر، لم تستعمل أصلا ظرفا، ماذا نعرف كلمة السحر؟ عربوها طاب فعل والسحر فاعل، بخلاف جئت يوم الجمعة سحرة أنا وردت هنا ظرفا. طب وبالثالث الذي هو مجردة من أل والإضافة، وبالثالث من نحو جئتك يوم الجمعة السحر أو سحره أو سحره، فهنا وردت بأل وهنا وردت مضافة فهي تقع مصروفة. طيب الآن انتهينا من هذه الكلمة الرابعة، النوع الرابع من العالمية من المعرفة المعدولة. الخامسة هي كلمة أمس، كلمة أمسي. قال إذا أردنا بها اليوم الذي قبل يومنا وجاءتنا مجرد من أل والإضافة ولم تقع ظرفا، بخلاف سحر، سحر اشترطنا فيها أن تقع ظرفا، هذه لا نشترط فيها أن تقع، نشترط فيها ألا تقع ظرفا. ففيها لغتان، لغة أهل الحجاز يبنونها على الكسر مثل ما قلنا في سحر، تمام، إذن مثل ما قلنا في فعالي، مثل ما قلنا في فعالي مثل حذامي. وبنو تميم يمنعونها من الصرف أيضا مثل ما قلناها في فعالي. إذن نحن الآن أوردناها هنا في باب المنع من الصرف على لغة من؟ على لغة بني تميم. سنأخذ المثال ونطبقه على هذه الشروط. اشترطنا أن تقع الكلمة غير ظرف، طيب، وهي مجردة من أل والإضافة، مثل سحر مجردة من أل والإضافة، لكن سحر أردنا بها ظرفا وهذه لا تقع ظرفا. نأخذ الآن تحرير الكلام فيها. يقول كلمة سحر إذا أريد كلمة سحر، نعم انتهينا من كلمة سحر، ننتقل إلى كلمة أمس. قال كلمة أمسي إذا أريد بها اليوم الذي قبل يومك هذا، لماذا نقول الآن اليوم الذي قبل يومك هذا؟ إنها معرفة ستكون، واستعمل مجردا من أل والإضافة حتى يكون فيها العدل، يكون فيها العدل ولم يقع ظرفا، فبعض بني تميم منعوها من الصرف. لماذا؟ هذا أنا سبقت الحديث قبل قليل، لماذا منعوها للعالمية؟ أنها الكلمة صارت معرفة، هي أراد بها المعرفة والعدل، عدل عن ماذا؟ عن كلمة الأمس، لأنها معرفة، ومنها معرفة ففيها ألف الأصل. استشهدوا بقول الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمسى، عجائز مثل السعال خمسة، مذ أمسى. فأمسى الآن جاءت بعد مذ وهي مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة، وجه الاستشهاد موجود أيضا، منعت كلمة أمس من الصرف وهي الآن مجرورة في هذه الجملة بعد مذ، فجررناها بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. طيب الآن قلنا نحن ماذا؟ بعض بني تميم، كما هو مكتوب أمامكم على الشاشة، بعض بني تميم يمنعونه من الصرف، طبعا في الأحوال كلها. أيضا لبعض بني تميم قول آخر وقد خصوه بحالة الرفع، قال وبعض بني تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف وهو خاص عندهم بحالة الرفع، لا إشكال، يعني خلاف داخل القبيلة نفسها. اعتصم بالرجاء عنا باس وتناسى الذي تضمن أمس، ما الذي وقع فيه؟ وردت كلمة أمس معربة إعراب ما لا ينصرف وقد وقع في حالة الرفع، تضمن فعل وأمس فاعل مرفوع عن رفع الضمة وهو ممنوع من الصرف. إذن الخلاصة أن بني تميم يمنعونه من الصرف، واللغة الثانية في ما هي كما قلنا قبل قليل تذكرون؟ هي لغة أهل الحجاز، فإنهم يبنونه على الكسر مطلقا، يبنونه على الكسر مطلقا مثل ما قلناه في وزن فعالي. قال الشاعر: ومضى بفصل قضائه أمسي. أمسي فاعل مبني على الكسر، يستخدمونه مبنيا على الكسر، وبنيت كلمة أمسي على الكسر على لغة أهل الحجاز، بنيت كلمة أمسي على الكسر. طيب، إذا اختل شرط من الشروط، إذا اختل شرط أحد شروطه فهي معربة، مثل إذا أردنا بها يوما من الأيام الماضية، أو أردت معرفة بأل أو معرفة بالإضافة. إذن أيها الأخوة والأخوات، بهذا نكون أتينا على العلة السابعة والأخيرة من العلل المانعة من الصرف مع العلمية. ذكرنا فيها خمسة أنواع، رأينا أن شيء خاص بكلمة مثل أمس مثل سحر، وشيء خاص بوزن وهو وزن فعل في العلامة المذكرة وفعالي في العلامة المؤنثة، ووزن فعل في وزن التوكيد. الآن انتهينا من هذه العلل، بقيت عندنا بعض الفقرات ندعها للحلقة القادمة. الآن أريد أن أتذكر بعض الأمثلة على العلل السابقة، يعني من باب المراجعة والمدارسة لهذه العلل. عندنا بعض الأمثلة نحاول نستخرج فيها الكلمات الممنوعة من الصرف وسبب منعها منه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. الكلمة الممنوعة من الصرف ما هي أيها الأخوة والأخوات؟ مواطن. لماذا؟ لأنها على صيغة منتهى الجموع، وهي علة تقوم مقام علتين. ذكرنا أنه وقع بعد ألف التكسير حرفان في مواطن، أصلها موطن. في مواطن كثيرة، كثيرة صفة، لماذا جربناها بالكسرة؟ لأنها صفة مجرور وهي مصروفة فتجر بالكسرة لا بالفتحة. طيب، قال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. أين الكلمة الممنوعة من الصرف؟ يعملون له ما يشاء من محاريب، من حرف جر، محاريب اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، ممنوع الصرف. ما العلة؟ أنها على صيغة منتهى الجموع، ومثل محاريب ماذا؟ تماثيل، تماثيل مثلها. ولما عطف عليها الكلمات المصروفة جفان فالجاب وقدور راسيات، عدنا إلى الأصل، فنجر بالكسرة الكلمات المجرورة بالكسرة، ونجر بالفتحة الكلمات الممنوعة من الصرف. طيب، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء. بكأس بيضاء، الباء حرف جر وكأس اسم مجرور عن جر الكسرة، بيضاء صفة، فالمفترض أن الصفة تتبع الموصوف، لماذا جربناها بالفتحة ممنوع من الصرف؟ ما العلة؟ نقول مختومة بألف التأنيث الممدودة. هل هناك علة أخرى؟ هل نحتاج إلى علة أخرى؟ لا، لا نحتاج إلى علة أخرى في هذه الكلمة الممنوعة من الصرف. طيب، وما لكم من دون الله من أولياء. ما لكم من دون الله من أولياء، أولياء هي الممنوعة من الصرف، لماذا؟ لأنها أيضا مختومة بألف التأنيث الممدودة. نواصل. كذبت قوم نوح. كلمة نوح مضاف إليه مجرور عن جر الكسرة، أليس عالما أعجميا؟ أليس من المفترض أنه يمنع من الصرف؟ لماذا صرفناه؟ نقول نحن اشترطنا في العالم الأعجمي أن يكون أكثر من ثلاثة حروف، ونوح على ثلاثة أحرف فوقع مصروفا معنا هنا. طيب، ببطن مكة. ببطن مكة طبعا واضح أنها كلمة مكة، ببطن الباء حرف جر وبطن اسم مجرور عن جره الكسرة، ومكة مضاف إليه مجرور على مجره الفتحة، لماذا منعناها من الصرف؟ العلمية والتأنيث اجتمعت فيها هاتان العلتان فتمنعها من الصرف. نواصل. ما سلككم في سقر، أيضا العلمية والتأنيث في قولي سقر. طيب، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا. حيرانا نون مفتوحة ولم أنونها، حيرانة هي الكلمة الممنوعة من الصرف، لماذا منعناها؟ اجتماع علتين، ما هما؟ الوصفية وزيادة الألف والنون. توفر الشرط؟ نعم توفر الشرط. ما شرطه؟ ألا يكون مؤنثه بالتاء، ذكرناها في ذلكم الحين، عودوا إلى المحاضرة تجدون أن اشترطنا في الوصفية وزيادة الألف والنون ألا يكون مؤنثه بالتاء. حيران، ما مؤنثه؟ حيراء، مؤنثه حيرة. الآن حيرة طيب مصروفة ولا ممنوعة أيضا أيها الأخوة والأخوات؟ حيرة ممنوعة. لماذا؟ لأنها مختومة بألف التأنيث المقصورة، والاسم المختوم بألف التأنيث يمنع مباشرة. هل يحتاج إلى علة أخرى؟ لا لا يحتاج. طيب نواصل. يوم نقول لجهنم، اللام حرف جر وجهنم اسم مجرور بالفتحة نيابة كسر لأنه ممنوع من الصرف أيضا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. السفينة هل هي مصروفة أم ممنوعة؟ أجيبوني. السفينة مؤنث، مؤنث لكن ليست بعلم، إذن الكلمة مصروفة. نقول سفينة، سفينة، سفينة، لا إشكال. طيب كانت لمساكين يعملون في البحر، في البحر، البحر، هل ممنوع من الصرف؟ لا مصروفة، ليس فيها علة تمنع. لمساكين اللام حرف جر، ومساكين اسم مجرور عن جره ماذا؟ الفتحة نيابة عن الكسرة. ما العلة المانعة؟ أنها على صيغة منتهى الجموع. تمام. طيب عندما أقول مثلا، مثلا أخذت الكتاب من أشرف، أخذت الكتاب من أشرف، أين الكلمة ممنوعة من الصرف؟ هل الكتاب ممنوع من الصرف؟ لا مصروفة. أشرف علم؟ نعم علم، اسم لرجل على وزن الفعل، على وزن الفعل، فهو هنا ممنوع من الصرف. طيب لو قلت فلان أشرف من فلان، فلان أشرف من فلان، هل هي مصروفة ممنوعة؟ أيضا ممنوعة. لماذا؟ لأنه وصف على وزن أفعل، وصف على وزن أفعل، فأيضا يكون ممنوعا من الصرف. طيب لما نقول ما كل سوداء تمرة، الآن سوداء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه مختوم بألف التأنيث الممدودة. إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح، لماذا منعت من الصرف؟ لأنها على صيغة منتهى الجموع. وبعد أحببت من خلال هذه الأمثلة أن نأخذ تصورا عاما وتطبيقا على الكلمات الممنوعة من الصرف، نتعرف على الكلمات الممنوعة والعلل التي منعت من أجلها. بهذا نكون وصلنا إلى ختام محاضرتنا في هذا اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والمعونة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.